لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مواصلة الدراسة في كتاب الزكاة، أنا اللي أسألك الصفحة، أنت وصلت حد فيه من النسخة اللي هي 15 مجلد؟ قال: وتجب الزكاة أيضا في مغصوب في جميع الحول أو في بعضه بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب، وكذا لو كان تالفا لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به، وعليه أشبه الدين على المليء فيزكيه مالكه إذا قبضه لما مضى من السنين. معنى هذه العبارة أن من اغتصب مالا، يعني سرقه، وهذا المال وصل النصاب، زكاة على من؟ يقول: زكاته على غاصبه، على سارقه. قال: ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة، أي زكاة المال المغصوب زمن غصبه لنقص، أي المال بيده أي الغاصب. طب هو زكاه من المال، معنى هذه العبارة أخذ قسطا من هذا المال فأراد أن يرجعه إلى الذي غصبه منه، هل يرجعه ناقصا بقدر ما زكاه أم يرجعه كاملا كما أخذه؟ يقول: يرجعه كاملا. فلو سرق 10,000 فأخرج زكاة 10,000 مثلا، وليكن 750 جنيه مثلا، يعني يرجع 9,250 ولا يرجع 10,000؟ يقول: يرجع 10,000، فإنه يضمنه فكذا نقصه. قال: وتجب الزكاة في مال ضائع كلقطة، فزكاة حول التعريف على ربها. المال الضائع يعرف عاه، من وجد لقطة فالتقطها في غير الحرم عليه أن يعرف هذا المال عاه، هذه اللقطة عاما، هذا العام عام التعريف. فإن وصل هذا المال الضائع النصاب، زكاته على صاحبه الذي ضاع منه أم على الواجب؟ يقول: زكاته على الذي ضاع منه، لأن عام التعريف لا يجوز للملتقط أن يتصرف في هذه اللقطة، أن يتصرف في هذه اللقطة. فإن فات عام، يعني عام التعريف، له أن يتصرف في هذا المال إن كان مال ذو قيمة. قيمة يعرفه عام، يعرف المواصفات، ثم بعد ذلك بعد العام يتصرف فيه. فإن رجع صاحب المال أو رب الضيعة رجع إليه أو يرجع له القيمة في هذا العام عام التعريف، زكاة هذا المال على من؟ يقول: على من؟ على صاحب المال لا الملتقط. نعم، اذا رجعت اليه كالدين يزكيها هذا العام، يزكيها هذا العام. هذا قول الغاصب يقوم بالزكاة، لو انا بقول لو زكاه لو زكى هذا المال هذا فراق، والا السارق فمش هيزكي اصلا، فالسارق يزكي. لكن انا اتكلم افتراضات، لو انه زكاه ثم اراد ان يرجعه لصاحبه يقول لو انا زكيت لك المال ان يرجعه كاملا ثم صاحبه يزكيه. وصلت؟ والا الحرام مش هيرد ولا يزكي ولا نعم. فرق كبير، غصب السارق، واحد وجد لقطة ماشي في الشارع وجدت 10,000 جنيه، انت ماشي في الشارع واحد فتح جيبك بمشرط وخد منك 10 جنيه، هناك فرق ولا لسه هناك فرق؟ ده بيقول على فرض لو انه الغاصب زكاة. الملتقط هو الذي يزكي لانه اصبح وصاحب التصرف فيها بعد التعريف، بعد عام التعريف. لا حولا جديدا. قال وزكاة ما بعده، يعني بعد عام التعريف، اي بعد حول التعريف على ملتقط لدخول اللقطة في ملكه بمحاول التعريف بشرطه كالإرث فيصير كسائر أمواله. وصلت؟ نعم. فإن أخرج الملتقط زكاتها، أي زكاة اللقطة، أي عليه، أي حال كون الزكاة على الملتقط، وذلك ما بعد حول التعريف منها أي اللقطة، ثم أخذها أي اللقطة ربها، أي أخذ اللقطة ربها، رجع ربها عليه أي الملتقط بما أخرج من اللقطة لتصرفه فيه، وسيرورتها مضمونة عليه بمضي حول التعريف كما تلف. وإن أخرج الملتقط الزكاة لحول التعريف لم يجز عن ربها ويضمنها أيضا. لماذا؟ لأنه أخرجها منه لتعديه، لا يجوز أصلا أن يخرج الزكاة في وقت ليش؟ في وقت عام التعريف ولا يتصرف في اللقطة، لا يجوز التصرف في اللقطة في عام التعريف، بعد عام التعريف يجوز له أن يتصرف فيخرج الزكاة. وإن أخرج الزكاة ثم جاء صاحبها، صاحب اللقطة، دفع صاحبها إلى الملتقط ما زكاه، أي ما دفع زكاته، فإن أخرج 1,000 مثلا دفع صاحب المال الضائع إلى الملتقط 1,000، دفع عليه إيه؟ 1,000 إزاء للزكاة التي أخرجها عنه. قال وتجب الزكاة أيضا في مسروق، يعني في مال مسروق، ومدفون مال دفن، ومدفون منسي يعني دفنه ثم نساه. رجل أراد أن يحافظ على ماله فدفنه في مكان ثم نليه، هل عليه زكاة أم لا؟ وهنا يرى أن عليه زكاة، ولكن الصواب لا الملتقط. نعم يزكي حول التعريف. إلى ربها. بعد حول التعريف استقبل حولا جديدا الملتقط وزكى المال هذا الحول بعد حول التعريف، ثم رجع المال إلى ربه الأصلي. لا دعوه يا أخي، الآن عام التعريف على صاحب المال، إن رجع إليه المال نفرض أن المال لم يرجع إليه إلا بعد عام من عام التعريف، زكاة المال هذا على الملتقط، ثم جاء صاحب المال فأعطاه أمارات المال، أعطاه أمارات المال فدفع إليه ماله، فالزكاة التي أخرجها الملتقط هذا الزكاة القسط هذا الملتقط يدفعه إلى رب المال. الملتقط بس مش ملكا له، ويجوز له التصرف وإن جاء صاحبه ودفعه إليه. لا لا مش ملكية له، أن يتصرف، يتصرف فيه، يتصرف في المال، يتصرف في اللقطة، فإذا جاء صاحبه ودفعها إليه هو شبه الملك، ليس وليس ولكن ليس ملكا تاما. بعد عام ونصف من التعريف ولا نصف عام من التعريف؟ بعد عام ونصف يبقى زكاها شايف الملتقط. ايوه ترجعه ليه كله، مش انا اقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف امراتها فان جاء ودلك عليها اعطيه اليه. لا بعد العام يا اخي، تصرف لا تصرف ليس تصرف مالكا، انما هو بعد العام صارت اليه في حوزته يتصرف فيه، فان جاء صاحبها الاصلي وقال له هذا مالي، هذا مالي واعطى امارات المال او امارات اللقطة يدفعها اليه، يدفعها اليه. ما زلنا في زكاتها العام الاول عام التعريف، لو انه زكاه عام التعريف ليس مأذونا له ان يتصرف عام التعريف، وجاء صاحبها بعد عام التعريف يدفع اليه المال كاملا ولا ينقص منه. ليش الزكاه؟ ليه؟ لانه في العام الاول لا يجوز له ان يتصرف فيه بعد عام الاول. نعم يدفع اليه، يدفع اليه قسط، يدفع اليه اصل المال منقوصا منه ما زكاه بعد العام الاول بعد عام التعريف. لا ليس له، ليس له ان يعطيه ما زكاه بعد عام التعريف، فان زكى في عام التعريف دفع اليه ما زكاه، لانه لا يجوز له ان يتصرف في عام التعريف. قال ومدفون المنسي في داره او غيرها او مال او مذكور، يعني مال منس او مذكور اي معروف له لكن جهل عند من هو، يعني هذا المال. قال وفي موروث وجهله او عند من هو، يعني جهل عند من هو، عند من هو هذا الايش المال. يقول يرى ان كل هذا فيه زكاة، لكن مسألة فيها تفصيل. المال المسروق ان لم يرجع الى ان لم يرجع اليه فليس عليه زكاة، وكذلك المدفون المنسي ان نسي اطلاقا ولم يعرف مكانه وضاع عليه فليس عليه زكاة. جاء يوم وعرف ما كان المال المدفون المنسي زكى ما مضى. وكذلك المال المذكور لكن دفعه ولم يدري اين او من اعطاه، فان رجع اليه زكاه في هذه المدة. لا لدي مسألة تانية. قال ومرهون يعني المال المرهون، ويخرجها الراهن. قال ومرهون يعني تجب الزكاة في مرهون، فالزكاة قال يخرجها الراهن منه، أي من المرهون، إن أذن له المرتهن او لم يكن له مال يؤدي منه, ان لم يكن له مال اخر يؤدي منه اخرج من هذا المال ليش المرتهن. قال يؤدي منه الزكاة غير المرهون كأرش جناية العبد المرهون على دينه. أرش جناية العبد, أرش الجناية معناها ايه؟ أرش الجناية او الحكومة في الفقه تسمى الحكومة وأرش الجناية, دي في السلعة, دي في البيع والشراء. اما في الحكومة والحكومة والله من قرش الجناية ترضى احسنت الجروح التي ليست فيها ايش ديات منصوصة من الشارع, ديات منصوصة من الشارع. فلو جاء العبد واحدث جناية ليست فيها دية من الشارع دي تسمى ايه ارش جناية او حكومة, تسمى ارش جناية وايش او حكومة. اما ايش اللي انت تقصده ديكم في البيع, وهو الفرق بين سلعة كاملة ومنقوصة او تامة ومعيوبة. قال كإرش جناية العبد المرهون على دينه, وإلا بأن كان للمراهن مال منه الزكاة غير الرهن فإنه يؤديها من غير لتعلق حق المرتهن به. لو عن عبد قام بجرح في وهو ملك لسيده فأتلف أو كسر أو جرح إنسانا, هذا الجرح يقدره مثلا مجموعة من الناس يقول هذا الجرح يساوي كذا. هذا الجرح بنقول المرتهن إن رهن مرهونا زكاة هذا المال المرهون مدة رهنه على من؟ على الراهن. إن أذن المرتهن. طيب قرش الجناية, قرش جناية العبد تقدر بمال وليكن مثلا 5000 10000 وجبت فيها الزكاة. من يخرج ها الزكاة؟ زكاة القرش. انباعه سيده. قرش الجناية على من؟ نعم على ايه؟ على الجاني. قرش الجناية على من؟ على السيد. قرش الجناية على السيد. قرش الجناية على السيد. طب زكاة القرش على من اخذ؟ على من اخذ هذا القرش. قال وتجب عن الزكاة في مبيع ولو كان في خيار. البيع في خيارات زي خيار التدليس, خيار العين ونحوه, وخيار الغبن 7 خيارات. قال وتجب في مبيع ولو كان في خيار. بعت بيعا وهذا البيع في مدة الخيار على من؟ على المشتري ولا على البائع؟ فنعم. قال وتجب في مبيع ولو كان في خيار ولو قبل قبض المشتري اياه. قال في المبدع اللي هو ابن مفلح، وتجب في مبيع قبل القبض، جزم به عتق فيزكيه المشتري مطلقا. يبقى الزكاة على من؟ على المشتري، ولو كان فين؟ في مدة الخيار، رغم انه قد يرد تاني ليش؟ البائع، يرد ليش؟ البائع. قال: وهذا معنى ما تقدم، وسواء كان دينا او عينا، دينا هذا المبيع او عينا، يجوز بيعنا ام لا؟ يجوز. وسواء كان هذا المبيع دينا او عينا، زكاة هذا الدين او هذا هذه العين على الايه؟ على المشتري. دين، ايه صورة الدين المبيع؟ مباع. ليش؟ انت بتقول الحوالة، حوالة ايه؟ حوالة فيها دين؟ ها؟ سلم، بيع السلم يسمى بيع الدين؟ نريد صورة فيها بيع للدين، بيع للدين. لا تفضل. ها؟ ده القسط؟ لا. ها؟ لا. احسنت. بيع الدين، سواء كان هذا الدين دين مال او دين ايش؟ مد، او دين ايش؟ مد، كأرز او قمح او نحو هذا، يجوز بيعه، يجوز ايش؟ بيعه. زكاة هذا الدين، هل الدين سواء كان عينا او مالا عليه زكاة؟ قال: عليه ايش؟ زكاة. نعم. على حسب على حسب الاتفاق، قد تكون، قد يكون الان ايه الفايدة، ايه ثمرة الخلاف؟ لو قلنا على المشتري ومضى البيع بيحسب زكاته من ايه؟ من اول ما اشترى، من اول ما ايش؟ ما اشترى، يبدأ يعد من اول ما اشترى، يعد الحول. لا، ليس على حسب الاتفاق. احنا هنا بقول ايه فائدة الخلاف؟ هنا ثمرة الخلاف، نقول المشتري في فائدة الخلاف ان المشتري يعد الحول من مدة ما اشترى، من مدة ما اشترى. قال: وسواء كان دينا او عينا، لان زكاة الدين على من هو له، على من هو له. لذلك احنا تكلمنا على زكاة الدين، زكاة الدين فيها ثلاث ايش؟ اقوال كما مضى. لا على من هو عليه، فيزكيه بائع، فيزكي بائع مبيعا غير متعين ولا متميز. يزكي بائع مبيعا غير متعين ولا متميز، كالموصوف في الذمة بان باعه من 40 شاة موصوفة في الذمة وعنده 40 بهذه الصفة، فزكاتها على البائع حتى يقبضها المشتري. مفهومة؟ رجل باع 40 شاة موصوفة في الذمة اللي هو بيع السلم، ماشي، وعنده 40 بهذه الصفة، موجودة عنده، عنده 40 بهذه الصفة، بهذه الصفة أكثر من 40، زكاة هذه 40 على من؟ بان الشاة على البائع، على ليش؟ على البائع، حتى يقبضها ليش؟ المشتري. فإن قبضها المشتري يبدأ ايش؟ يعد ليش؟ الحول، ويبدأ يزكيها لعدم دخولها في ملكه. لكن تسميتها مبيعة فيها تسمح، يعني فيها ايش؟ تجوز. فما جاء لأن على صفة المبيع، وإنما المبيع في الذمة، مبيع فين؟ في الذمة، أي شيء، أي شيء سلمه عنه بالصفات لزم قبوله ومحله أيضا اللي هو بنسميه بيع إيش؟ بيع السلم. إذا لم ينقوا نصابوا بها وإلا فيأتي هذا الكلام انتهى هنا. قال لا زكاة على من عليه دين ينقص ليش؟ ينقص النصاب. ولا زكاة على مشتري للمبيع. في المثال لأن دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيه لعدم الصوم كما تقدم. وشرط في زكاة الأنعام إيش؟ الصوم. شرط وجود زكاة الأنعام أن تكون سائمة. سائمة أن ترعى في غار عامها في مرعى باحة. يعني ليست مشترى بنقود. ليست مشترى بإيش؟ بنقود. وأما إن كان المبيع الموصوف بالزكاة ذهبا أو فضة أو عروض تجارة هذا خلاف بالإيش؟ ببيمة الأنعام. بيمة الأنعام بهذه الصفة المبيع ليس عليها زكاة. أما إن كان المبيع الموصوف في الذمة ذهبا أو فضة أو عروض تجارة فزكاته على المشتري. زكاته على إيش؟ على المشتري. المبيع الموصوف في إيش؟ في الذمة كما تقدم. لكن هل يجوز بيع الذهب والفضة موصوفا في الذمة؟ لا يجوز. إنما يشترط فيه التقابض. يشترط فيه ايش؟ التقابض. عروض تجارة واحد بيتاجر في ادوات صحية في ادوات منزلية اي تجارة ان شاء الله يكون بيتاجر في التراب. واحد بيتاجر بيبيع تراب وربح ربحا كثيرا مباركا يخرج عليه. واحد بيجيب تراب وبيعه دي عروض تجارة. نعم فين المثال؟ لو اشترى ساعة ما قبضهاش؟ لا المال نفسه اللي انت بتتاجر فيه. المال الذي تتاجر فيه او صفقة تجارية كبيرة. صفقة تجارية وصلت الى النصاب. الى ليش؟ الى النصاب. ولم تقبض هذه الصفقة. ام تقبض هذه الصفقة. زكاتها على المشتري ام البائع؟ دي في بس سمع عروض تجارة. نعم. وجاب كما قال ابن مفلح ان زكاته على ليش؟ ابن مفلح قال على البيع ولا المشتري؟ ابن مفلح قال على المشتري. فيزكيه المشتري مطلقا. ارجع اليه. قال جزم به جماعة فيزكي المشتري مطلقا. قال كما تقدم ويزكي البيع ما بيده بأوصافه سوى ما يقابله على ما سبق. قال ومشتري يزكي غيره أي مبيعا متعينا أو متميزا. ومثل ابن كندوس ووافقيه المتعين بباب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين. المتعين ابن كندوس يقود بنصاب سائمة معينة كقطيع من الغنم إذا وصل 40 مثلا. إذا وصلت إيش؟ 40. أو موصوف من قطيع معين. موصوف من قطيع معين قطيع فيه أكثر من 400 مثلا لكن وصف 40 شاة بأوصاف معينة من هذا الإيش؟ من هذا القطيع. من هذا الإيش؟ من هذا القطيع. والمتميز بهذه 40 شاة قال فكل متميز متميزة متعينة. كل متميزة إيش؟ متعينة. وليس كل عينة متميزة. ماشي؟ عندنا قطيع ميزه ثم إيش؟ عين. يقول المتميز المتميزة متعينة، وليس المتعين متميز، لأنه عين مئة، عين إيش؟ مئة، ثم ميز 40، فصار إيش؟ فصارت المتميزة متعينة، متعينة، وليست المتعينة متميزة. قال: وليس كل متعينة متميزة. وذكر في شرح المنتهى له، شرح المنتهى لمن؟ البهوتي، شرح ايه؟ ها؟ منتهى الإرادات، شرح في كتاب ايه؟ كتاب لمن؟ ها؟ نعم؟ ما هو شرح المنتهى للإرادات البيوتي، شرح كتاب ايه؟ اسمه ايه؟ كتاب اللي شرح؟ ها؟ منتهى الإرادات المرضوي؟ الكتاب ده اسمه ايه يا اخوان؟ احنا نقرا في ده. لمن؟ صاحبه مين؟ حجاوي الثاني من؟ راسله؟ ليش؟ ابن النجار، ابن النجار. قال: وذكر في شرح لها ان غير المتميز كنصف مشاعا في زبرة فضة. زبرة يعني في السرة او القطعة، وزنها 400 درهم. يزكيه البائع، يزكيه البائع، يزكيه البائع ولا المشتري؟ يزكيه البائع. قال: انتهى. وفيه نظر ظاهر، لان جزم في البداية ان الزكاة على ليش؟ على المشتري. الزكاة على ليه؟ على المشتري. قال: وتجب الزكاة في مال مودع بشرطه كغيره. المال المودع، الوديعة، أردت أن تسرر فأودعت مالا عند صاحبك، عند إيش؟ عند صاحبك أو عند رجل المال، هذا يسمى مال إيش؟ مودع. المال المودع دي زكاته على من؟ على المودع. المودع أيضا اللي الذي وضع عنده الوديعة يسمى مودع أيضا. على المودع بالكسر ولا المودع؟ ها؟ هو أصل الزكاة على المودع بالكسر، ماشي، على صاحبه. لكن إن لأنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال، لا يجوز له أن يتصرف في هذا ليش؟ المال، لأنه لو ضاع هذا المال فليس على المودع شيء، ليس على المودع إيش؟ شيء. فإن تصرف في هذا المال وضاع المال ضمن هذا الإيش؟ ضمن هذا المال. قال: وليس للمودع إخراجها. المودع اللي هو أودع عنده، أي الزكاة، الزكاة منه، أي المودع، بغير إذن مالكها أو إذن مالكها، أي الوديعة، لأنه افتيات عليه، وقال له احفظ الوديعة ولا طلع زكاة؟ احفظها وخلاص، ما قالوش طلع زكاة، لأنه لو طلع بغير إذن دي افتيات على صاحب الوديعة. قال: وتجب الزكاة، الزكاة في مال غائب مع عبده أو وكيله. أعطى مالا لعبده وعبده هذا غائب، أو أعطى مال لوكيل قال له اشتري كذا وكذا وأعطاه مثلا 100,000 واشترى مثلا 10,000 ثم بقي معه الباقي، زكاته على من؟ زكاته على صاحب المال، زكاته على صاحب ليش؟ المال. قال: وتجب الزكاة في مال غائب مع عبده أو وكيله لما تقدم. قال: ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته لعدم زوال ملكه عنه. طب متى يزكيه؟ إن أطلق من أسره أو أطلق من حبسه أو رد إليه تصرفه في المال يزكي ما مضى. يزكي ما إيش؟ ما مضى. لكن مدة حبسه وأسره هو لا يستطيع أن يخرج الزكاة، لكن الزكاة متعلقة في ذمته في هذه المدة. نعم. قال ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب. رجل عليه دين وماله وصل النصاب، لكن هذا الدين الذي عليه يستغرق جميع النصاب، يأخذ مثلا هو عنده مثلا 20,000 عليه دين 20,000 أو 21,000، نقول هذا الرجل زكي، ليس عليه زكاة، ليس عليه إيه؟ زكاة، لأن الزكاة مبنية على المواساة، وهذا الرجل الذي عليه دين وأولى بسبب إيش دينه، فكأن لم يكن معه مال، فكأن لم عليه إيش معه مال، سواء حجر عليه للفلس واحد فلس مثلا وعليه أموال للناس فحجر عليه، حجر عليه، أو عليه دين دين ينقصه، يعني ينقص إيش النصاب، نصابه مثلا وليكن 12,000 هذا النصاب، وعليه دين مثلا خمسة آلاف نقصت ليش النصاب، فليس عليه زكاة. قال أو عليه دين ينقصه أي النصاب ولا يجد ما يقضي به سوى النصاب، أو يجد ما يقضي به الدين غير النصاب لكنه لا يستغني عنه. وضرب مثال قال كمسكنه وكتب علم يحتاجها وثيابه وخادمه فلا زكاة. نفرض انه عليه مال، له مال يؤدي منه هذا الدين، لكن هذا المال ضروري من ضروريات الحياة، نقول ايضا يقول ليس عليه، ليس تنزه مولانا عن